أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا في الكلام في شروط أو عن شروط الصلاة التي تتقدمها، وهي فرائض كما علمنا. فقلنا شرط الأول الطهارة من الحدث والخبث، قلنا طهارة يعني الثوب، البدن، المكان. ذكروني قبل النية، ستر العورة، استقبال القبلة، النية، الركوع والسجود. لا، الركوع والسجود لا. طهارة المكان. لماذا؟ أنا من الذي قال الركوع والسجود؟ من قال الركوع والسجود؟ أنا قلت لا. لماذا لا؟ لأنه ليس بركن. كيف يا رجل؟ نحن نتكلم عن الشروط وليس عن الأركان، وفرقنا بين الشرط والركن. قلنا الشرط ما تتوقف عليه الصلاة وهو ليس جزءا من الصلاة، لكن الركن ما تتوقف عليه الصلاة وهو جزء من الركوع والسجود من الصلاة. لكن الطهارة، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، استقبال ستر العورة، استقبال القبلة، النية، كل ذلك ليس من أعمال الصلاة. جاء هنا إلى استقبال القبلة. طيب، فقال ويستقبل. من الذي كان يقرأ؟ اقرأ. قال ويستقبل القبلة لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة ثم من كان بمكة. شطرة الهاء عائد على البيت الحرام. ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها، ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها، والصحيح لأن التكليف بحسب الوسع. بحسب يعني هنا استقبال القبلة. القبلة هي البيت، البيت الحرام. جهز لي السبورة، جهزها. من كان في مكة معاينا الكعبة فإنه في هذه الحالة يجب عليه استقبال عين القبلة. لو تصورنا القبلة هكذا، طيب من كان معاينا للكعبة من أي جهة من الجهات ففرضه أن يستقبل عين الكعبة. يعني لو تصورنا هذه الدائرة، كل من بداخل هذه الدائرة إنما هو يرى الكعبة، يرى الكعبة. فمن هو هنا؟ هنا، هنا، هنا، كله فرضه أن يستقبل الإيه؟ عين الكعبة. عين الكعبة. فهذا يستقبل هذا الجزء، وذاك يستقبل هذا، وهذا، فكل واحد منهم ملتفت إلى جهة غير الآخر، لأن الجامع بينهم هو أن يستقبل جزءا من الإيه؟ من الكعبة. هذا هو من داخل البيت أو يرى الكعبة. طب حكم من هو خارج؟ الكعبة لا يرى الكعبة، فما حكمه؟ قال حكمه أن يتوجه إلى الجهة التي فيها الكعبة. يعني مثلا هنا لو أنا واقف هنا ولا أرى الكعبة، مثل ما نحن هنا الآن أو في أي بلد من البلدان أو في مكة ولكن غير مواجه للكعبة، هل يفترض عليه أن يستقبل أيضا عين الكعبة، يحرر أين عين الكعبة ويستقبله؟ قالوا لا، إنما يكفيه التوجه إلى إيه؟ إلى جهتها. فهذا قبلته هكذا متوجه، هذا متوجه، هذا أيضا متوجه، رغم أنه ليس مسامتا لعين الإيه؟ الكعبة. طيب من هنا؟ مثلا كذلك الأمر الجهة الكعبة من ناحيته، فهذا مستقبل للإيه؟ للكعبة. طيب من هو هنا؟ هيستقبل هكذا. كل هؤلاء الهدف منه أن يتوجه إلى الجهة التي فيها الإيه؟ التي فيها الكعبة. فلو تصورنا هذا مستقبل وهذا مستقبل وهذا أيضا مستقبل، هذا مستقبل، رغم أن ده ممكن لو أنه أزيلت الحواجز يكون إيه؟ مسامتا لعين الكعبة، لكن هذا لو أزيلت الحواجز ليس مسامتا لعين الإيه؟ الكعبة، ولكن مسامت لإيه؟ لجهتها. فكل هؤلاء اسمهم مواجهون للإيه؟ للكعبة أو مستقبلين للإيه؟ للكعبة. ماشي، نعم اقرأ. ومن كان خائفا يصلي إلى جهة قدره. إلى إيه؟ إلى جهة قدره. يعني إلى إيه؟ إلى جهة، إلى أي؟ اقرأ. إيه؟ ومن كان خائفا. ومن كان خائفا يصلي إلى جهة قدره. لا حط أي. إلى أي جهة؟ كلمة إلى أي جهة قدرة. قدرة. ما لك وما هذا؟ أنت تقرأ من أي كتاب؟ خلاص ضع صحح العبارة. إلى أي جهة؟ إلى أي جهة؟ قبل جهة ضع كلمة أي للتخيير، أي جهة يعني يخير. إلى أي جهة قدر؟ الجهة التي يقدر عليها هي جهة، هي الكعبة، هي القبلة بالنسبة له. لتحقق العذر، فأشبه حالة الاشتباه. طيب نحن عندنا من هو في، من هو يرى الكعبة فقبلته ومن كان، من كان يرى الكعبة فقبلته عين الكعبة، ومن كان خارج البيت لا يراه فقبلته جهة الكعبة. طيب بالنسبة لمن هو لا يرى الكعبة وهو خارجها ولا يعرف الجهة، اشتبهت عليه إيه؟ جهة القبلة، ماذا يفعل؟ ما قبلته؟ إلى أين يتوجه؟ قال في هذه الحالة إذا إما أن يكون عنده من يسأله أو لا يكون عنده من إيه؟ يسأل. فإن كان عنده من يسأله يسأله، فرض عليه أن إيه؟ أن يسأله أين اتجاه القبلة، فتكون الجهة هي الجهة التي إيه؟ دله عليها. طب ليس هناك من يخبره أو يسأله عن جهة الكعبة، أو واحد سأله وقال لا أدري، قال ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتحرى، يعني يجتهد في تعيين جهة الكعبة، والجهة التي يهديه إليها تحريه واجتهاده فهي الآية القبلة بالنسبة له، فهي الآية القبلة بالنسبة له. يبقى هذه حالة الآية الاشتباه. يبقى الإنسان قبلته حالة الاشتباه هي جهة تحريه وجهة اجتهاده، جهة التحري وجهة الاجتهاد. طيب، فإذا اجتهد وتحرى، خليك معاي، اجتهد وتحرى فهداه اجتهاده إلى هذه الجهة مثلا فصلى إليها، وفي خلال صلاته اجتهاده أدى به إلى أن هذه الجهة ليست هي جهة الكعبة ولكن هذه الجهة، ماذا يفعل؟ هل يقطع صلاته ويستأنف صلاة جديدة إلى هذه الجهة، أم أنه يبني على صلاته تلك، أم أنه يتحول إلى الجهة التي هداه إليها تحريه الجديد؟ يتحول. قالوا إيه؟ يتحول، يعني في أثناء الصلاة وقع في قلبه قال لا هذه هي الجهة، يتحول إليها ولا يقطع إيه صلاته، ولا يقطع إيه صلاته، يعني يستقبل هذه الجهة ويكمل صلاته. هذا بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في قباء وجاءهم الصحابي وأخبرهم أن القبلة قد تحولت، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، تحولوا ولم يقطعوا صلاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك وأقرهم عليه. طيب، كذلك الأمر لو هداه تحريه إلى جهة فجاء آخر فقال له إنك تصلي إلى الجهة الخطأ، جهتك إلى اليمين، أيضا يتحول. طيب، فإذا هداه اجتهاده إلى الجهة قلنا صارت هي القبلة بالنسبة له، لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، الذي جاء وأخبر للمصلي أن الجهاد جاب غير جهاده، ألا يكون التأثير للمصلي عن خارج الصلاة؟ طيب، بس هذا ما هو هو مأمور بأن يسأل، جاهل لم يجد من يسأل، ولكن جاء من هداه إلى القبلة فعليه أن ينفذ أمره ويتوجه إلى الجهة التي وجهه إليها. هل هو وجهه إلى جهته هو كشخص؟ لا، وجهه إلى القبلة، لا بأس. والصحابة تحولوا بخبر إيه؟ بخبر من أخبرهم. طيب، ما الحكم إن كانوا مجموعة من الناس، جماعة من الناس، وكلهم أضلوا القبلة، كلهم إيه اشتبه عليهم الأمر، على كل واحد منهم أن يجتهد، فكل واحد منهم هداه اجتهاده إلى جهة غير الجهة الإيه غير الجهة التي اهتدى إليها غيره، قال في هذه الحالة إيه يصلي كل منهم إلى جهة اجتهاده وتحريه، وذلك ما حدث مع الصحابة في ليلة مظلمة فأضلوا القبلة فاجتهد كل منهم وخط خطا في جهة ما صلى، يعني اهتدى هذا إلى أن القبلة هكذا فصلى إليها وخط خطا، والآخر اهتدى إلى أنها هنا فصلى إليها وخط خطا، ثم لما أصبحوا وجدوا أنهم جميعا قد أخطأوا الإيه القبلة، أخطأوا الإيه القبلة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم بذلك ولم يأمرهم بالإيه بالإعادة. طيب، ماشي، اقرأ. فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن العمل بالدليل الظاهري واجب عند عيدان دليل دليل فوقه فوقه فالاستخبار فوق التحقيق. يعني الاستخبار أن تستخبر العالم بالمكان أقوى من من التحري، لأن الإنسان إذا هداه تحريه إلى مكان توجه إليه وهو على غير يقين، لكن بالخبر تيقن. نعم. فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: يعيدها إذا استدبر لتيقنه بالخطأ. يعني الشافعي قال أيضا أنه لا يعيد إلا إذا كان قد استدبرها، يعني القبلة هكذا وهو صلى هكذا. لأن هذا مخطئ القبلة بيقين، نحن لم نأخذ بهذا القول، لأنه انتقلت قبلته من عين الكعبة إلى جهة الإيه. نعم. ونحن نقول ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري والتكليف، والتكليف مقيد بالوسع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اقرأ يا يوسف. وإن علم ذلك في الصلاة استدبر في القبلة، لأن أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استدبروا. استداروا يا أخي مش استدبروا، من أين أتيت بالباء؟ استداروا كهيئتهم في الصلاة. واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجهه إليها. برضو عندك هائين؟ توجهه عندك هائان؟ توجه إليه بوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبله. من غير نقض المؤدى. لماذا؟ لأن الذي أداه بناء على اجتهاد، والذي سيؤديه سيستقبله أيضا سيؤديه بناء على والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. فما أداه باجتهاده وما سيستقبله يستقبله باجتهاد جديد، والاجتهاد اللاحق لا ينقض الاجتهاد السابق. أما قوما في الليلة المظلمة، اقرأ بعده. أما قوما في ليلة مظلمة فتحرى قبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلف فصلى كل واحد منهم إلى جهة وكلهم خلفهم ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزاءهم لوجود التوجه. هذه صورة جديدة، يعني هم الجماعة صلوا جماعة والإمام صلى إلى جهة تحريه وكل واحد منهم صلى إلى جهة تحريه غير الجهة التي صلى إليها الإمام، هل يجزئهم ذلك أم لا؟ صلوا بالإمام وهو يتوجه إلى جهة غير الجهات التي تحروها وصلوا إليها، قالوا يجوز، لأن له أصل اعتبارا بمن صلوا في الكعبة في جوف الكعبة. الصلاة في جوف الكعبة جائزة أم غير جائزة؟ يعني من دخل داخل الكعبة صل. طب أي جهة يستقبل؟ أي جزء من حوائط الكعبة يصلي إليه، ولهم إمام أيضا، الإمام يتوجه إلى أي جدار من جدر الكعبة أو حائط من حوائط الكعبة والناس يتحلقون حوله، فيقع الاختلاف فيما بينهم وبينه، فكله صلاة صحيحة إلا من استقبل الإمام بوجهه. لوجود التوجه إلى جهة التحري، وهذه المخالفة غير مانع كان في جوف الكعبة، ومن علم منهم بحال إيمانه تفسده صلاته. يعني هم صلوا في الليلة المظلمة وتوجه الإمام إلى جهة وكل منهم توجه إلى جهة ولم يعلموا الجهة التي توجه إليها الإمام. من الممكن أن تصح صلاتهم جميعا إلا صلاة واحد أو اثنين، الواحد أو الاثنين اللذان مثلا صليا إلى جهة غير جهة الإمام وهما يعلمان ذلك من حال إمامه. لماذا؟ قالوا لأنهم يعتقدون خطأ الإمام في تحريه، ومن اعتقد أن إمامه يصلي إلى غير القبلة بطلت صلاته. فيبقى هذا إذا صلوا جميعا ولم يعلموا بالجهة التي توجه إليها الإمام فصلاتهم كلهم صحيحة. فمن علم جهة توجه الإمام وهو صلى إلى جهة أخرى تبطل صلاة هذا المتوجه وحده، ولا تبطل صلاة الباقين. لماذا تبطل صلاته؟ لأنه يعتقد أن إمامه قد أخطأ القبلة. إذا دخلت المسجد أنت ووجدت الإمام يصلي إلى غير القبلة فقلت أصلي هو الإمام وصليت وراءه، تصح صلاتك؟ لا تصح صلاتك ولا تصح صلاة الإمام، لأنك تعلم يقينا أنه أخطأ. نعم. فكذا هنا أنه يعتقد أن إمامه على الخطأ، وكذا لو كان متقدما على الإمام تركه فرض المقام. نعم، لأن لو أن الإمام هنا وهو صلى أمامه أعطى ظهره إلى وجه الإمام، أعطى ظهره إلى وجه الإمام، يعني مثلا الإمام يصلي هنا فجاء الإمام المأموم وصلى هنا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه صار متقدما على وفرض المأموم أن يكون متأخرا عن ترك فرض المقام أو المقام أن يقوم خلف إمامه. اقرأ بعده. باب صفة الصلاة. هنا سيدخل في أعمال الصلاة التي منها، يبقى هو المسائل التي تقدمت عندنا شروط الصلاة هي الأعمال الواجبة أو المفروضة التي تتقدم الصلاة: الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان، ستر العورة، كل هذا من الصلاة، استقبال القبلة، النية، كل ذلك أعمال خارج أعمال الصلاة، فهي شروط فرائض وليست أركان، وليست أركان. وترك الشرط أو الركن يفسد الصلاة. نعم، اقرأ بقى صفة الصلاة. الصلاة ستة، التحريمة بقوله تعالى وربك فكبر. هنا لما قال فرائض الصلاة يعني أركان الصلاة، رغم أنه أتى في أولها بشرط وليس بركن، ماشي، لكن لاتصاله بأركان الصلاة ذكرها هنا، وهي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. فلما قال فرائض الصلاة ستة، وقد يكون عبر بفرائض الصلاة لكي يدخل تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام يعني في المذهب على الأصح هي شرط وليست بركن، وليست بركن، ولكن البقية أركان عند الجميع. نعم، التحريمة. التحريمة لقوله تعالى وربك فكبر. وربك فكبر، والمراد به تكبيرة الافتتاح. لماذا حملناها على تكبيرة الافتتاح؟ هل يجب التكبير في غير الصلاة غير لا، وهذا أمر فيحمل على ما هو فرض، وتكبيرة الصلاة هي الفرض. والقيام بقوله تعالى هنا تكبيرة الإحرام فرض، وعلى الراجح كما قلت في المذهب أنها شرط وليست إيه. لماذا؟ لأن الآية قالت وذكر اسم ربه فصلى، فذكر التكبير ثم ذكر الآية الصلاة، وذكر يعني كبر أيضا، فقالوا هذا آية كونها إيه، آية كونها شرط وليست إيه ركن. طب يظهر ثمرة هذا الكلام أيضا لو أنه كبر تكبيرة الإحرام وهو حامل النجاسة، وبمجرد التكبير ألقى هذه الآية النجاسة من يده، تصح صلاته. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام شرط وليست إيه ركنا من أعمال الصلاة. لكن من اعتبر تكبيرة الإحرام ركن فلو كبر تكبيرة الإحرام وهو ممسك بنجاسة بطلت صلاته وإن ألقاها على الإيه على الفور، لأنه أتى بجزء من الصلاة وهو محامل لإيه النجاسة. نعم. والقيام لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، والقراءة أيضا القيام، هل القيام يفترض ركنا أو شرطا في أي عبادة غير الصلاة؟ فقال قوموا لله قانتين، قال هذا آية الفرضية. والقراءة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من، يبقى عندك كده هذه التحريمة ثم بعد ذلك القيام ثم بعد ذلك سنرى الركوع والسجود والقعود الأخير. والركوع والسجود لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا قد تمت صلاتك. قد تمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ، يعني ما قال له إذا قلت هذا يعني التشهد أو فعلت هذا، الفعل ما هو؟ القعود، فأتم الصلاة بالقعود قرأ أو لم إيه، فدل ذلك على أن القعود الأخير هو الإيه الفرض الركن، ولكن التشهد واجب. قال وما سوى ذلك فهو سنة، أطلق اسم السنة وفيها واجبات. نعم، لأن ما قال ما سوى ذلك سنة، لا هي فيها واجبات، يعني قراءة الفاتحة واجب، نحن مطلق القراءة فرض، لكن قراءة الفاتحة واجب وهكذا. كقراءة الفاتحة وضم السورة إليها، وضم السورة إليها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال، والقعدة الأولى وقراءة التشهد، يعني ما شرع مكررا، ما الذي شرع مكررا؟ السجود، لكن في الركعة الإيه الواحدة، في الركعة الإيه الواحدة، لأنه أحد يقول الركوع يتكرر والقراءة تتكرر والقيام يتكرر، لكن هذا يتكرر في إيه؟ في أكثر من ركعة، لكن نحن نقول وجوب الترتيب فيما شرع مكررا في الركعة الإيه، وليس ذلك إلا السجود. ولذلك نعلم أنه من سجد سجدة واحدة في ركعة من الركعات ترك أولا السجدتان، كل واحدة منهما ركن من أركان الصلاة، يعني السجدة الأولى فرض والسجدة الثانية إيه؟ فرض، كذلك إيه؟ فرض، فكل من السجدتين فرض ركن، لكن الواجب هو الإيه؟ الترتيب بينهما، يعني لو أنك صليت في الركعة الأولى مثلا فأتيت بالسجدة الأولى وقمت ولم تأتي بالسجدة الثانية، قال فله أن يأتيها ولو في آخر الآية الصلاة، ولو في آخر الآية الصلاة، ويسجد للآية للسهو، لأنه ترك واجبا وهو الترتيب بين الآية بين السجدتين. طب لو أنه سجد سجدة واحدة ولم يأتي بها وأكمل صلاته وخرج من الصلاة بطلت صلاته، لأنه ترك فرضا من فرائض الصلاة. لكن قلنا يأتي بها بالترتيب بالسجود الأخير حتى في آخر صلاته يجوز ذلك ويجبره بسجود الآه السهو. فهمت؟ نعم. إذن له اختيار في أي ركعة؟ له ذلك، له ذلك، لأنها سيأتي واجبا. نعم، لأنه نحن لو أنه قام مثلا إلى الركعة الثانية وتذكر السجدة هذه وعاد إليها، نقول عاد إليها لا يبطل قيامه، رغم أن القيام فرض. الذي يبطل الصلاة ممكن اللي هو العود من فرض إلى سنة، ولكن هذا عاد من فرض إلى إلى فرض، لأن السجدة الثانية فرض. نعم. والقنوت في الوتر وتكبيرات الأيدين والجهر فيما يجهر فيه هذه واجبات الصلاة. القنوت واجب، تكبيرات العيدين واجب، الجهر في الصلوات الجهرية واجب، السر أو الإصرار في الصلوات السرية واجب. والمفافدة فيما يفافد فيه، ولهذا تجب عليه سجدة السهو في تركها. هذا هو الصحيح، وتسميتها سنة في الكتاب بما أنه ثبت وجوبها بالسنة. أي كتاب؟ في القدور مختصر سماها سنة. لماذا سجود السهو؟ لأنه ثبت بالآية بالسنة. اقرأ بعده. قال وإذا شرع في الصلاة كبر لما تلون، وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها. ما الذي تلوناه؟ ربك فكبر. ربك فكبر. وهو شرط عندنا خلافا عيف هنا استدرك ذلك في الآخر، قال وهو شرط عندنا، التكبير شرط وليس بركن. نعم. خلافا للشافعي رحمه الله، حتى إن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا، فهو يقول إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان، وهذا آية الركنية. ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، فمقتضاه المغايرة. يعني هذه أيضا ثمرة أخرى من ثمرات الخلاف بيننا وبين الشافعي في كونها فرض ركن أو شرط. نحن قلنا هي شرط، ولذلك لو أن الإنسان صلى الفرض وبعدما صلى الفرض شرع في السنة، شرع في الإيه؟ في السنة مباشرة، جاز عندنا وكان بانيا النفل على الإيه؟ على الفرض، ويبقى أدى النفل والفرض بإيه؟ بتكبيرة واحدة، بتكبيرة واحدة، خلافا للإمام الشافعي. ولهذا لا يتكرر كتكرر الأركان، فمراعة الشرائط لما يتصل به من القيام، ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه. وهذا اللفظ يشير إلى هنا مراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام، يعني الذي جعلنا نشترط في تكبيرة الإحرام ما اشترطناه في بقية الآه أفعال الصلاة، ذلك لاتصال التكبيرة بالآه. متى تكبر؟ عند القيام، والقيام حكمه ركن، فلكونه متصل بالركن اشترطنا فيه ما يشترط في هذا الركن الذي اتصل به من الطهارة وغيرها. ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام راغب عليه. نعم، يبقى حكم رفع اليدين عند التكبير تكبيرة الإحرام سنة. وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، يعني المقارنة بين التكبيرة الله أكبر، مقارنة التكبيرة للآه للرافع. طيب نرى الرواية الثانية والمحكي. وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان يحسن التكبير. قلت أنا وهو المروي عن أبي يوسف إلى اشتراط المقارنة وهو المروي، فهو المروي عن أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي، والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر، لأن فعله نفي كبرياء عن غير الله، والنفي مقدم على الإثبات، ويرفع يديه حتى يحادي. هذا من الحكم، يعني لماذا يرفع اليدين ويكبر؟ قال لأنه برفع اليدين نفع الكبرى عن غير الله بالفعل، وبقوله الله أكبر إثبت الكبرياء لله عز وجل، فيبقى الرفع فيه نفي الكبرياء والتكبير فيه نفي الكبرياء عن غير الله، والتكبير فيه إثبات الكبرياء لله، الله أكبر أثبتنا الكبرياء لله. قال والنفي مقدم على الإثبات، ولذلك نقول لا إله إلا الله، قدمنا النفي على الآه. نعم. ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه. نعم. وعند الشافعي رحمه الله يرفع إلى منكبيه، وعلى هذا يعني إلى كتفيه. وعلى هذا تكبيرة القنوت والأعياد والجنازة. والجنازة. والجنازة. له حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه. ولنا رواية وائل بن حجر والبراء وأنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه. يعني الشافعي قال يرفع يديه إلى حذاء منكبيه. طب نحن قلنا حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وهذا الرجل هو أخذ بحديث حميد الساعدي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى منكبيه، ونحن أخذنا بحديث وائل بن حجر والبراء وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذاء أذنيه. ماشي. ويحمل الرفع إلى الكتفين كما قال الشافعي عند التعذر، ولذلك ما جاء عن وائل ابن حجر أنه دخل المدينة المنورة في فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه ووصعوا أيديهم حذاء الأذنين، فدخل المرة الثانية في الشتاء وكانوا يلبسون البرانس، هذه الملابس التي يلتف فيها الإنسان وتكون ضيقة وتكون يداه من داخل البرنس مثلا، فمن ضيقها كان الواحد منهم يرفع يديه فقط حذاء فيبقى هنا إنما الذي منعهم من رفع اليدين إلى حذاء الأذنين هو الشتاء، هو الشتاء برد، فكان الواحد يرفع قدر استطاعته. ولأن رفع اليدي لإعلام الأصم فهو بما قلناه وما رواه يحمل على حالة العذر والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها يعني أيضا من الحكم رفع اليدين لإعلام الأصم والتكبير لإعلام الآه الذي لا يرى مثلا لكن كل هذا من الحكم التي ذكرها العلماء والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح لأنه أستر لها فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه يعني بذكر خالص هذا عند أبي حنيفة ومحمد أنه إذا افتتح الصلاة بلفظة من غير التكبير مثل الله أعظم الله أجل الرحمن أكبر الرحمن أعظم الرحمن أجل سبحان الله لا إله إلا الله كل ذلك يجزئه وإن كان قد ترك سنة التكبير طيب الإمام أبو يوسف قال أن يكون اللفظ فيه لفظ التكبير فأجازه الله أكبر الله الكبير الله الأكبر أما بسوى التكبير فقال لا يجزئه نحن قلنا يجزئه لماذا؟ لأن الآية قالت وذكر فصلى فالآية لم تجعل الصلاة موقوفة على لفظ الآية بل على إيه لفظ هو ذكر خالص لله جل وعلا ماشي اقرأ وقال أبو يوسف رحمه الله إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بالأولين يعني الله أكبر أو الله الأكبر وقال مالك رحمه الله لا يجوز إلا بالأول لأنه هو المنقول يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل فيه التوقيف يعني جعله أمرا توقيفيا ذكر توقيفي نلتزم فيه بما بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عنه وورث عنه هذا كلام مالك الشافعي رحمه الله يقول إدخال الألف واللام فيه أبلغ في الثناء فقام مقامه وأبو يوسف رحمه يعني أبلغ في الثناء أن تقول الله الأكبر الألف واللام مبالغة فإنه يجوز فأتى بأكبر وزيادة وأبو يوسف رحمه الله يقول إن أفعل وفعيلا في صفات الله تعالى سواء بخلاف ما إذا كان لا يحسن لأنه لا يقدر إلا على المعنى يعني بخلاف ما إذا كان لا يحسن التكبير فيأتي بأي لفظ من الألفاظ التي ذكرناها الرحمن الله أجل الله أعظم وهكذا ولهما أن التكبير هو التعظيم لغة وهو حاصل فإن افتتح الصلاة يعني كيف حاصل يعني المطلوب وذكر اسم ربه فصلى وجاء لفظ التكبير المقصود به التعظيم الإكبار هو الإعظام ولذلك منه فلما رأينه أكبرناه يعني أكبرناه عظمناه وقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك يعني أعظمنا قدره فهنا قلنا أولا ذكر اسم ربه فصلى جاء بمطلق الإيه الذكر والتعظيم لله جل وعلا ويحمل عليه لفظ التكبير بأن معناه هو الإيه التعظيم نعم فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية فهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجزئه إلا في الذبيحة وإن لم يحسن عربية أجزأه أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة في العربية ومع أبي يوسف في الفارسية لأن لغة العربي لها من المزية ما ليس لغيرها وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما إن القرآن اسم لموضوم عربي كما نطق به النص يعني القرآن الكريم إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن فيها بهذه اللغة ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة المتوارثة ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونه والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ولا خلاف في أنه لا فساد ويروى رجوعه في أصل المسألة هذه المسألة أنا تركت الكلام كله لم أعلق عليه إلى أن يأتي في آخر الآية بهذه الجملة قال إيه ويروى اقرأ ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد يعني هذه المسألة أنا من المسائل التي كنت أرى والله أعلم أنه ينبه عليها ولا يستدل لها لأن أبا حنيفة لا يجيز في الرواية الأخيرة عنه أن يقرأ الإنسان بالفارسية أو بأي لغة في الصلاة أو في غيرها القرآن اسم للنظم والمعنى اسم للنظم والإيه والمعنى فلا فإذا قرأ بالفارسية في الصلاة لا تجزئه الصلاة فالإمام أبو حنيفة ثبت رجوعه إلى قول الإيه إلى قول الصاحبين فكان من الأولى على كتب الفقه أن لا تذكر هذه الرواية عن أبي حنيفة إلا للتنبيه فقط كان يقول بكذا كان يقول بأنه يجوز القراءة بالإيه بالفارسية أو بغيرها من اللغات ولكن رجع عن ذلك لكن الغريب أن كتب الفقه تذكر المسألة وترسخها وتستدل لها ثم تقول ولكن ثبت أو روي رجوع أبي حنيفة إلى إيه إلى قول الصاحبين نعم فهو لا تجوز عندنا في المذهب مطلقا القراءة بالإيه لا يقرأ القرآن بالفارسية ولا يقرأ في الصلاة بالإيه بالفارسية كذلك نعم والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف وفي الآذان يعتبر التعارف وإن افتتح الصلاة بأللهم اغفر لي لا يجوز لأنه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا وإن افتتح بقوله مشوب مشوب يعني مخلوط شابه بكذا خلطه وإن افتتح بقوله اللهم فقد قيل يجزئه لأن معناه يا الله يعني هنا اللهم اغفر لي مشوب بحظ الإنسان مخلوط بحظه نحن قلنا يجوز بالذكر الإيه قلنا الذكر الخالص سبحان الله لا إله إلا الله طيب لكن الذكر المشوب بحاجة الإنسان هو الدعاء كما قال هنا اللهم اغفر لي فهو ذكر لكنه مشوب بحاجة الإيه وهو الطلب الدعاء فلا يفتتح به الإيه الصلاة نعم وقيل لا يجزئه لأن معناه يا الله آمنا بخير آمنا بخير لا هي آمنا الله أعلم آمنا بخير يعني هنا لو أنه افتتح الصلاة بقوله اللهم اللهم معناها في اللغة يا الله طب الله استغنينا عن حرف النداء وعوضنا عنه بالميم في ايه في اخرها لان اللهم لفظ الجلاله الله وجئنا بالايه بالميم. الميم هنا جاءت نائبه عن الايه عن ياء النداء فقيل انه يجوز يعني يا الله افتتح بها صلاه وقيل لا يجوز لان قيل معناها اللهم امنا بخير. نعم. فكان سؤالا قال ويعتمد بيده اليمنى على اقرا بعده ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت سرته بقوله تحت سرته ولا تحت السره؟ تحت ايه؟ السره. لا تقرا بالمعنى التزم اللفظ. تحت سرته بقوله صلى الله عليه وسلم إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت سرته وهو حجة على مالك في الفساد. يعني الإمام مالك المذهب عنده الإرسال الإرسال يعني يرسل يديه إلى جنبيه. وعلى الشافعي في الوضع على سره لأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود. ثم الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وحتى هنا كلمة على صدره عند الشافعي ليس المعنى أنها على كما يفعل البعض من هؤلاء قد ترى أحدا يصلي هكذا هذه هيئة غير موجودة على مذهب من أي المذاهب أو هكذا كل هذه الصور مخالفة للسنة وبدع قبيحة. لكن الهيئة المصلي وردت في المذاهب الأربعة إما وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة كما قال الحنفية وهي رواية عن أحمد في المذهب الحنبلي. الصورة الثانية هي وضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة الرواية الظاهرة عند أحمد أو القوية المشهورة عن أحمد أو الإرسال كما قال المالكية. إنما بقية هذه الصور التي ابتدعها البعض في العصور المتأخرة هذه ويدعون أنها السنة هذه هي عين البدعة هذه عين البدعة. فلم يقل إمام بالوقف الذي جاء في الحديث بتاع وائل بن حجر على الصدر أي تحت الصدر فوق السرة يعني لم يحققها تحت السرة ولكن قال على الصدر يعني فوق السرة وذلك ما فصره أئمة الحديث وأئمة الفقه. أما أن يوضع هكذا هذا لا لم يقل به إمام من الأئمة. نعم. إلا باعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لا ينزل حالة الثنائي والأصل ثواني والأصل ثواني سنة الثنائي وعن أبي يوسف وعن أبي يوسف حتى لا يرسل حالة الثنائي والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا وهو صحيح. يعني اعتماد سنة القيام يعني أنه بمجرد أن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام ينزلهما واضعا الكف على الكف ولا يرسلهما ثم يعيدهما إذا بدأ القراءة. فإن وضع اليمنى على اليسرى سنة سنة القيام. نعم. فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين تكبيرات العيد يعني إذا قام من الركوع أرسل وبين تكبيرات الأعياد ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وهذا هو الاستفتاح عندنا. وعن أبي يوسف رضي الله أنه يضم إليه إني وجهت وجهي إلى آخره لرواية على لرواية علي رضي الله عنه هذا اسمه التوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. أولهما رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ولم يزد على هذا. وما رواه محمول على التهجد يعني التوجه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالوا هذا كان في الآية في التهجد في قيام الليل. وقوله وجل ثناؤك ثم لم يذكر في المشاهير. لم يذكر في المشاهير يعني في الأحاديث المشهورة فلا يؤتى به في الفرائض، فيبقى في صلاة الفرض يتصح سبحانك اللهم وبحمدك ولا يأتي سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك فتعالى جدك ولا إله غيره، ولا يأتي بوجل ثناؤك. لكن في النوافل أو السنة أو التهجد له أن يضم ذلك. والأولى أن لا يأتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل النية به هو الصحيح. يعني لأن البعض من المتأخرين قال إنه يأتي بالتوجه عقيب التكبير عقيب، فقال هنا قال والأولى أن لا يأتي بالتوجه قبل التكبير. قالوا إنه إذا قام داخلا إلى صلاته قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول هذا دعاء التوجه أو يأتي بالتوجه، وجهت وجه الذي رفع السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين الله أكبر. قالوا لا، لا يأتي به قبل تكبيرة الإحرام حتى تكون النية مقارنة للتكبيرة. لكن إذا قام ناويا الصلاة وأتى بالتوجه ثم كبر يكون قد حقق فاصلا بين النية وبين التكبيرة. نعم. ويستعين بالله من الشيطان الرجيم. هنا هو الصحيح، قلنا دائما كلمة الصحيح يقابلها الضعيف، كلمة الأصح يقابلها صحيح. ويستعين بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، معناه إذا أردت قراءة القرآن والأولى أن يقول أستعين بالله ليوافق القرآن ويقرب منه أعوذ بالله ثم التعوذ تبع للقراءة يعني إما أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله لما تلونا حتى يأتي به المسبوق دون المهتدي. هنا المسألة التعوذ تبع للقراءة أم هو لافتتاح الصلاة؟ عند أبي يوسف قال لافتتاح الصلاة، لكن عند أبي حنيفة ومحمد قال هو تابع للقراءة، ولذلك سيترتب على ذلك ثمرة وهي قال ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد. دون الثناء يعني إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل هذه الاستعاذة تابعة للقراءة أم تابعة للثناء؟ نحن عند أبي حنيفة ومحمد قال هو هي تبع للقراءة، إنما عند أبي يوسف قال تبع للثناء. نعم. فقال عند أبي حنيفة ومحمد يأتي به المسبوق دون المقتدى، يعني التعوذ إذا دخل الإنسان في صلاة الإمام وكان الإمام قد سبقه، فإذا قام ليأتي أو يقضي ما سبقه به الإمام قال في هذه الحالة يأتي بالاستعاذة لأنه سيقرأ. لأنه سيقرأ، لكن المقتدي لا يأتي به، المقتدي يعني الذي دخل في الصلاة المحل إيه؟ لماذا لا يأتي به؟ لأنه لا يقرأ، لأنه لا قراءة عليه، والاستعاذة تبع للإيه؟ للقراءة، فيأتي به المسبوق لأنه يقرأ، لأن المسبوق في إتيانه ما فاته مع الإمام هو في حكم الإيه؟ هو منفرد، هو إيه؟ منفرد. نعم. المسبوق هل يأتي الثناء؟ مش عارف بنقول إيه؟ ماذا نقول الآن؟ يسأل هل المسبوق يأتي بالثناء أم لا؟ يأتي. لماذا؟ لأن في الحديث وما هو بس، لكن السماع عندنا هو تبع للإيه؟ لافتتاح الصلاة لا للقراءة، وهو دخل في الصلاة لا يفتتح المسبوق. هل يستفتح صلاة جديدة؟ لأنه افتتحها مع الإمام، فإذا لا شيء عليه، فحكمه حكم الإيه هنا يعتبر حكم المقتضي، لأن السماع جاء به الإمام نيابة عنه خد البلد، لكن الاستعاذة هي التي نص إيه عليها، لأنها تبع للقراءة لا تبع للإيه للثناء. إيه إذ لو كانت تبعا للثناء لما قرأها، فهو يدل ذلك على أنه لا يأتي بالثناء، لأن الثناء لافتتاح الصلاة، وصلاته هو قد افتتحت بدخوله معه. نعم. أما بسملة هل يأتي مقتدي؟ نعم. بسملة هل يأتي مقتدي؟ لا يأتي مقتدي لا بسعادة ولا ببسملة، لأنها كل ذلك من التبع للإيه؟ للقراءة. هل المقتدي عليه قراءة؟ لا لا قراءة عليه. أنت تقف وراء إمام تكبر فقط تكبيرة الإحرام ولا قراءة عليه. ماشي؟ نعم. ويكفر عن تكبيرات العيد خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نقل في المشاهد. يؤخر التعود عن تكبيرات العيدين، لأن الإمام إذا دخل فكبر تكبيرة الإحرام لا يأتي بالاستعاذة ولا بالسنة، لا يأتي بالاستعاذة ولا بالبسملة إلا بعد الإيه التكبيرات الزوائد. لماذا؟ لأنها تبع للقراءة وليست تبع للإيه للسماء. نعم. خلافا لأبي يوسف، أبو يوسف قال يأتي به قبل التكبيرات الإيه الزوائد، قبل تكبيرات الزوائد، كما يأتي بالسماء يأتي بالإيه بالاستعاذة والبسملة. نعم. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نقلت المشاهير. سكر بعده. ويسير بهما لقوله ابن مسعود رضي الله عنه أربع يخفيهن يخفيهن الإمام. وذكر منها التعوذ والتسمية وآمين. التعوذ والتسمية وآمين. وقال الشافعي رحمه الله يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاته بالتسمية. قلنا هو محمول على التعليم، لأن أنس رضي الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بها. ثم عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه لا يأتي بها، يعني أن مسألة الجهر في البسملة، وهذا مذهبنا لا يجهر بها، ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة، وانفرد الشافعي رحمه الله بأنه قال يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عن أبي حنيفة رحمه الله عليه أنه لا يأتي بها في أول كل ركعة كالتعوذ، وعنه أنه يأتي بها احتياطا وهو قولهما، ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا، يعني هل يأتي بالبسملة في كل ركعة عند القراءة؟ أبو حنيفة قال لا، مثلها مثل التعوذ، ولكن روي عنه أنه يأتي بها احتياطا وهو الأول أن يأتي بها احتياطا احتياطا لمن قال بأنها آية من الآيه من الفاتحة. اقرأ بعد إلا قولهما وهو قولهما ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد رحمه الله تعالى فإنه يأتي بها في صلاة المخافة المخافة يعني هل يأتي بالبسملة بين السور الفاتحة والسورة قال محمد يأتي بها لكن عند الشيخين لا ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاثة آيات من أي سورة إن شاء فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا يعني قراءة الفاتحة ليست إيه بل هي إيه واجب من واجبات الصلاة خلافا لإيه لجمهور العلماء خلافا لجمهور العلماء فقالوا إن الفاتحة ركن وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في الفاتحة ولمالك رحمه الله تعالى فيهما له قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها وللشافعي رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولنا قوله تعالى أو إلى حين شيء تنجم فاقرأوا ما تيسر من القرآن والزيادة عليه بالخبر الواحد لا تجوز لكنه لأنها تعتبر نسخ الزيادة بخبر الواحد على القرآن يعتبر نسخ وكيف ينسخ خبر الواحد خبر الواحد القرآن الكريم القرآن قطع خبر الواحد ظن هو أضعف منه ولذلك هم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب طيب ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن طيب نحن قلنا لهم لنا قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه طيب فاقرأوا ما تيسر هذا لفظ عام ينطبق على فاتحة الكتاب وعلى على القليل والكثير والأقل هو آية فنحن دليلنا تمسكنا بعام الكتاب فاقرأوا ما تيسر طيب أما قولكم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لو قلنا هي الركن لنسخنا الآية إذا لا حكم للآية نقول قد أبطلنا العمل بالآية وهو الأمر الذي يقتضي الفرضية الفرضية ثبتت فقط القدر ما تيسر هل نكون قد تركنا العمل بالسنة قالوا لا لا نترك العمل بالسنة قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأنتم تقولون يجوز تجوز صلاتهم إن قرأ إن ترك قراءة الفاتحة نقول لهم نعمل القرآن ونعمل السنة فنعمل السنة على وجه لا يعطل العمل بالكتاب كيف نقول لهم القرآن أفاد الفرضية فالفرض ما تيسر والحديث أفاد الوجوب فقلنا قراءة الفاتحة إيه؟ واجب أما قولكم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن يعني لا ثواب لا صلاة يثاب عليها إلا بأم القرآن لا صلاة كاملة إلا بالقرآن إلا بقراءة أم القرآن لأن هنا لا صلاة إما نفي الصحة وإما نفي الكمال نفي الكمال فنحن حملناها على نفي الكمال ولم نحملها على نفي الإيه والذي جعلنا نحملها على نفي الكمال للصحة هو أن الآية تشهد له فاقرأوا ما تيسر ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه. وإن كان الحديث مشهورا القرآن والحديث ليس مشهورا وإن كان المشهور يخص ويقيد لكن لا ينسى. نعم لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما وإذا قرأ يعني بوجوب قراءة الفاتحة ووجوب ذم سورة إلى الآن إلى الفاتحة. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المقدم بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا ولا متمسك للمالك ولا متمسك للمالك رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين من حيث القسمة لأنه قال في آخره فإن الإمام يقول ها. يعني هم قالوا إن الإمام يقول آمين فإذا قال بنص الحديث فإن الإمام يقولها يقول إيه آمين. لكن نحن نقول إن الإمام إذا قال على الضالين أيضا نقولها نحن نقول آمين. إذا قال الإمام على الضالين فقولوا إيه فقولوا آمين. نعم قال يخفو لا يخفي ويخفي يعني نحن نقول آمين ونخفيها عند الشافعي وعند غيره يجهر بآمين. ولذلك لو قضيت في مسجد من المساجد في بلاد العالم الإسلامي التي فيها الشافعية وغيرهم مالكية أو حنابلة ستجد عندما يقول الإمام آمين عندما يقول الإمام ولا الضالين في الجمعة أو العشاء أو المغرب أو العيد ستجد المسجد يرتج بقولهم إيه آمين بخلاف مساجد الحنفي فإننا لا نجهر إيه بها إيه فالطيب. ولكن يأتي بها الإمام ويخفيها ويأتي بها الإيه المأموم أيضا وإيه ويخفيها ماشي. لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أربع يخفيهن الإمام سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ والإيه والبسملة وآمين. فيكون معناه على الإخفاء والمد والقصر فيه وجهان والتشديد فيه يعني آمين ولا آمين بدون مد آمين بمد الهمزة وآمين بقصر الهمزة فيه وجهان. طيب نحن نقول آمين دعاء معناها اللهم استجب ولفظة آمين هذه سبحان الله عند المسلمين وعند غيرهم في العربية وفي غيرها نقولون آمين. طيب فهي بمعنى معناها اللهم استجب فهي دعاء ونحن نقول إن المستحب في الدعاء هو الآه السر هو الآه الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء يدعو ربكم تضرعا وخفيا فهذا يوافق أيضا نصر الكتاب. نعم قال ثم يكبر ويركع في جامع الصغير ويكبر مع الانحطاط اقرأ بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام لا اقرأ من حيث قال ويكبر وينفع وفي الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرن بين الانحطاط والتكبير لا يأتي للحفاظ عن الآه الركوع يكبر ثم يركع، ولكن في الجامع الصغير يقرن بينه، يعني يكبر حال انحطاطه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل حرف ورفع، ويحذف التكبير حذفا. يحذف يعني إيه؟ الحذف للحصر. يعني إذا أنسيت حصاة فرأيتها اسمك آن حذفتها، فهنا الحذف معناه اللي آن إسراع، يعني ما أقولش الله أكبر، لا قل الله أكبر. ولذلك كثير من بعض الأئمة يخطئ في ذلك وينغم التكبير، لا احذفها حذفا كأنك تلقي شيئا سريعا من يدك. لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين، لأنه لو مد الله استفهام وهذا كفر. هل لا تعلم الله أكبر أم لا؟ نعم. لكونه استفهاما وفي آخره لحن من حيث اللغة، ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه لقوله عليه الصلاة والسلام لأنس، هذه هيئة الآن الركوع التفريج بين الأصابع والتمكين من الآن من الركبتين. نعم. لأنس رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك، ولا يمنع التفريج إلا في هذه الحالة. يعني التفريج يعني المبالغة في التفريج، أن يفرج بين أصابعه، لكن عند تكبيرة الإحرام لا يؤمر بالتفريج ولا يؤمر بالضم، ولكن يترك إيه أصابعه على إيه على حال على هيئته. كذلك عند الوضع في على الفخذين وغيره كما يكون. الله تعالى.